تبعث ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحباب السرور تبعث كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشنا في اللقاءين السابقين مع شخصية متميزة بحق من سبعة يظلهم الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وتكلمنا عن فضائل البكاء من خشية الله وأهميته في حياتنا ولآخرتنا، وعشنا مواقف من بكاء السلف الصالح رحمهم الله وتدبرهم للقرآن. واليوم نقف مع أنفسنا لنسأل، ترى هل نحن أمثالهم؟ وإن لم نكن كذلك فلماذا حرمنا من هذا الفضل العظيم؟ لقد كان السلف يبكون عند أي شيء يذكرهم بالله تعالى، يقول فيهم مولاهم سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والقلب إذا وجل دمعت العيون. فقد روى العرباض بن ساري قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة سالت منها العيون ووجلت منها القلوب. فكم من كلمة طيبة بفضل الله كانت سببا في تغيير حياة أناس من الغفلة إلى الاستقامة. فهذا جعفر بن حرب كان بيده سلطات وزير، وكان قد أنزل بعض الظلم في الناس، وفي يوم مر موكبه العظيم بين الناس فسمع رجلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فصاح: اللهم بلى بلى. ثم بكى وتاب ورد المظالم التي كانت عليه وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات. في المقابل مع الأسف هناك كثيرون يسمعون العظات، خطبة صلاة الجمعة، برامج دينية على الفضائيات، لكن لا يتأثرون أبدا ولا تدمع لهم عين. فإلى متى هذه الغفلة؟ متى تدمع العيون بل القلوب على الأقل وترجع القلوب إلى الله؟ والحق تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومنها العيون، وخشوع العيون أن تبكي، فما بالها لا تخشع قلوبنا ولا تدمع عيوننا. طبعا نحن لا نتهم أنفسنا بعدم الإيمان إن كنا لا نبكي، ولكن لعلنا نتهمها بالتقصير. فالمؤمن يسعى دوما للأفضل عند الله، ومقام البكاء ومنزلة البكائين منزلة لا تفوت. يكفي أنهم من سبعة يظلهم الله. وبعد أحبتي في الله، لماذا لا نبكي؟ بل كيف نبكي؟ ما هي أسباب عدم بكائنا؟ وما هي الأمور التي تعيننا على البكاء؟ نحن اليوم نعرض لهذه الأمور ونحللها ونناقشها. بينما السلف الصالح رحمهم الله كانوا يبقون من خشية الله وتفيض أعينهم من الدمع شوقا له سبحانه وحبا دون أن يحصوا الأسباب الميسرة للبكاء من خشية الله أو يرقموها ويحفظوها، فقد طهرت قلوبهم فتفضل المنان عليهم وفتح عليهم من أبواب بركته وفضله. نسأل الله أن نكون أمثالهم. يقول ابن سيرين: رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع، فنظرت إلى موضع سجوده كأنه صب فيه الماء من كثرة دموعه. مسلم كان من العباد وبكى، أليس لك ذنب تبكي عليه أو حاجة تطلبها من مالكها في بيته؟ مسلم هو ذاك الرجل الذي كان يصلي نافلة في المسجد فتهدم حائط في المسجد فما شعر به إلا بعدما انتهى من صلاته ورآه. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، لقد ابتعد السلف الصالح رحمهم الله عن المعاصي وعلقوا قلوبهم بالجنة لا بالدنيا، عندها صلحت قلوبهم وذرفت دموعهم. أما نحن فعندما فقدنا هذه الأمور وتعلقت قلوبنا بالدنيا فسدت قلوبنا وجفت عيوننا. فالذنوب أصل فساد القلوب بل وفساد حياتنا. يقول مكحول الثاني: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. ويقول ابن القيم: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. ونحن ما أحوالنا مع ذكر الله؟ كم من أوقاتنا نمضيها مع كتاب الله وتدبر آياته وتدارس تفسيره، وكم من الوقت نمضيه في استعراض سير الأنبياء والصالحين وحياة الزهاد والعباد من الصحابة والتابعين، وكم من الوقت أمضيناه في التفكر في نعيم الجنة وحياة القبر والآخرة. بل لعل غالبية مجالسنا تدور فيها الأحاديث حول الدنيا وطرق تحصيلها وأنواع متاعها والجديد من أخبارها، وفي المقابل لا نذكر الله إلا قليلا. يقول تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالقلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة وتحذرت منه العيون، فلا بكاء ولا دموع. أحبتي في الله، إن كان رب الدنيا وخالقها يخبرنا في كتابه العزيز: والآخرة خير وأبقى، فما لكثيرين منا قد تعلقوا بالدنيا وكأنها الأبقى. بينما يقول سبحانه عنها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته انخدعوا فيه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإن كان المال هو الذي يشغلك فاعلم أن المال لا ينفعك في قبرك ولا في آخرتك إلا إذا أنفقته في طاعة الله جل وعلا. وإن كان الأولاد هم الذين يشغلونك عن الله فاعلم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أما إن ربيت أولادك على طاعة الله فإنهم بذلك يكونون نعمة تنتفع بها في حياتك وبعد موتك، وولد صالح يدعو له. وإن كان المنصب والجاه هو الذي يشغلك عن الله فاعلم أن المنصب زائل ولو دام لغيرك ما وصل إليك. أحبتي في الله، تأمل ما صار إليه الحال، فالقلوب لاهية والألسن لاغية والخشية ذاهبة. فراجعوا أنفسكم وتفقدوا قلوبكم واجتهدوا في البكاء، فإن لم يكن فليكن التباكي، وقد قيل: وإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، أما آن لنا أن نفهم أن الدنيا محطة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقف عندما يرخي الليل سدوله وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا، أبي تعرضتي أم لي تسوفتي؟ هيهات هيهات غر غيري، قد طلقتك ثلاثة لا رجعة لي فيك. فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. أحبتي في الله، من يقول آه من قلة زاد؟ نحن أم علي بن أبي طالب؟ بل نحن محتاجون أن نزكي أنفسنا أكثر، نتفكر بعمق. لابد أن نخلي قلوبنا من سوى الله، نطهرها من حب الدنيا والتعلق بشهواتها. نحن بحاجة أن نغسل قلوبنا بدمع العين، بحاجة أن نطفئ بدمع العين نيرانا أشعلناها بذنوبنا. وطالما أننا اتخذنا قرارا حاسما أننا نريد أن نكون من سبعة يظلهم الله، فلا بد لنا من حمل تطهير قلوبنا وتخلي من كل تعلق سوى الله كي تدمع العيون. لذلك لا بد لنا من وقفة مع النفس نحاسبها. أولا نسأل أنفسنا: نحن من نصاحب؟ هل صحبتنا هي تلك الصحبة السيئة التي برفقتها يتزود الواحد من المعاصي، أم أنها تلك الصحبة الصالحة التي تعين على الطاعات والبعد عن المعاصي فترق القلوب وتدمع العيون؟ نعم، إن مصاحبة البكائين أو التواجد في مجالسهم من الأسباب التي تعين الواحد على البكاء من خشية الله. فكما يوافق بعض الأصحاب بعضا بالمعصية كذلك الحال مع البكاء. فهذا محمد بن المنكدر بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع أهله فسألوه ما الذي أبكاك؟ فرد عليهم فلم يفهموا عليه وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى صاحبه أبي حازم وأخبروه بأمره، فجاء أبو حازم فإذا هو يبكي، فقال يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد روعت أهلك. فقال إني مرت بي آية من كتاب الله عز وجل. قال وما هي؟ قال قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما معا. فقال أهل محمد لأبي حازم جئنا بك لتوقفه عنه فزدته. وهذا هرم بن حيان كان دائم الحزن سريع الدمع عظيم الخوف من الله سبحانه وتعالى. بات ليلا عند حنم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبات حنما يبكي ليلته كلها حتى أصبح. فلما أصبح قال له هرم يا حنما ما أبكاك؟ قال ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور فتخرج من فيها وتناثر نجوم السماء فأبكاني ذلك. وكانا يصطحبان أحيانا بالنهار فيأتيان سوق الريحان فيسألان الله تعالى الجنة ويبرسان دموع الرجاء ويدعوان، ثم يأتيان الحدادين فيتعوذان من النار وأعينهما تفيض بدموع الخوف، ثم يفترقان إلى منازلهما. وهذا رجل من أهل الشام كان يمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يأتي المدينة المنورة، ففقده عمر مدة فسأل عنه ما فعل فلان، فقيل له قد تتابع في هذا السراب. فكتب إليه عمر رسالة قال فيها من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، فإني أحمد الله إليك، الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه أن يقبل بقلبه على الله ويتوب الله عليه. فلما وصلت رسالة عمر للرجل قرأها وراح يردد وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم تاب وحسنت توبته. فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم جل جل فسددوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوان الشيطان عليه. فهذا رجل وجد خير صاحب ينصحه ويبكيه فتاب. فمن هم أصحابنا؟ أحبتي في الله علينا بمجالس أهل العلم والبكائين منهم خاصة. فقد ذكر ابن الجوزي عن نفسه أنه كان يتأثر ببكاء بعض شيوخه أكثر من تأثره بعلمهم. فالواحد لما يجلس في مجلس علم بين يدي عالم ممن خشع قلبهم ورقت عينهم يستشعر بحق معنى الكلام الذي ينطق به، وكيف أن ذكر الله ترق له القلوب وتدمع له العيون. فلعله يراجع نفسه ويقول هم بشر وأنا بشر، والكلام الذي ينطقون به حق، ولهم قلوب كما لي قلب، فكيف يبكون ولا أبكي؟ بل لابد أن أبكي، وإذا لم أبكي بداية تباكيت كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام، تباكيت خالصا لله. ومع الوقت سيرق القلب وترقرق العين بإذن الله. فاصل ونواصل بإذن الله مع سبعة يظلهم الله ومع البكائين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الوقفة الثانية التي لا بد لنا منها مع أنفسنا، فلعلنا أحيانا نحتاج أن نطرح بعض الأسئلة عليها. فعلى سبيل المثال، لماذا يسهر البعض الليل من أجل مباراة كرة قدم أو مشاهدة فيلم أو مجالس صديق ولا يسهر بقراءة القرآن أو الصلاة؟ لماذا يستيقظ البعض مبكرا من أجل العمل ولا يستيقظ من أجل صلاة الفجر؟ ولعل البعض سيسأل نفسه لماذا أخشى مراقبة الناس ولا أخشى مراقبة الله؟ لماذا نقول أننا نحب الله ونحن نعصيه، ونقول أننا نكره الشيطان ونحن مطيعين له؟ لماذا نرى أن المساجد أصبحت مهجورة وأن المقاهي والاستراحات والملاهي أصبحت عامرة؟ لماذا نبكي من أغنية صد وهجر ولوعة ولا نبكي من خصية الله؟ لماذا ولماذا ولا نهاية؟ هي وقفة محاسبة لابد لنا منها. فالفرق بيننا وبين السلف الصالح من كانوا قبلنا أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم أولا بأول. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما حتى دخل حائطا فسمعته يقول: بيني وبينه جدار. يخاطب نفسه عمر: يا أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. فهو يذكر نفسه بأن هذا اللقب أمير المؤمنين لا يغني عنه من الله شيئا. وسار التابعون على نهجهم، فهذا إبراهيم التيمي يقول: تخيلت نفسي في النار أعالج أغلالها وسعيرها وآكل من زقومها وأشرب من حميمها، فقلت: يا نفسي، أي شيء تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا أعمل عملا أنجو به من هذا العذاب. وتخيلت نفسي في الجنة مع حورها وألبس من سندسها واستبرقها وحريرها، فقلت: يا نفسي، أي شيء تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أزداد من هذا الثواب. فقلت: أنت في الدنيا وفي الأمنية. لم يفت الأوان بعد، فتزود من العمل. ونحن أليست هذه أمانينا؟ فهل عزمنا على التغيير؟ كان الضحاك بن مزاحم إذا أمس بكى فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: لا أدري ماذا صعب اليوم من عملي وماذا عنا، نعيش أيامنا طولا وعرضا ولا نبكي، فهل ترانا نعلم ما يصعد من أعمالنا، ما يقبل من أعمالنا، ما نثاب عليه أم سنعاقب عليه؟ أحبتي في الله، لابد لنا من خلوة نحاسب فيها أنفسنا. فهذه الخلوة الصالحة يكون فيها التدبر في شأن النفس وحال النفس مع رب العالمين، وتكون فيها محاسبة المرء لنفسه. فانظر إذا كل جارحة من جوارحك وخاطبها، كم من ذنب شاركت فيه وكم من طاعة قصرت عنها. وتذكر قول الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اجعل لنفسك كل يوم وقفة، وربما ستشعر بحسرة إذا ذكرت طاعة لم تتمها، وحسرة إذا ذكرت خيرا لم تشارك فيه، وحسرة إذا مر عليك وقت لم تذكر الله تعالى فيه. ابكي على نفسك إن رأيت في نفسك إقبال على الذنوب وتقصير في الطاعات. وعندما تسمع نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وتجد أن الصلاة لا هي قرة عين بالنسبة لك ولا شيء، بل حركات وكلمات وانتهى. ابكي على نفسك إذا لم تجد لذة للعبادة ولا متعة للطاعة. ابكي على نفسك عندما تجد نفسك في زمن تجرأ فيه أحط الناس على من تقول أنه حبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت لم تفعل شيئا لنصرته، مقصر في اتباعه، مبتعد عن سنته. ابكي على نفسك. وعندما تمتلئ بالهموم وتغرقها الأحزان، وعندك الكثير من الخطايا والذنوب، وأنت تملك الثلث الأخير من الليل حيث ينادي عليك رب العالمين مالك الملوك: هل من داع فأغفر له؟ وأنت على الرغم من كل همومك وذنوبك لا تستغل الفرصة فتقول له: نعم يا رب، أنا صاحب الحاجات، أنا المحتاج إلى عفوك وغفرانك. عندها ابكي على نفسك إذا رأيت أنك قد بررت لنفسك أخذ الربا تحت مسمى آخر، ولم تبالي بوعيد الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لمن تعاطى الربا فقال: فأذن بحرب من الله ورسوله. عندها ابكي على نفسك. فلو حاسبنا أنفسنا إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، وواجهنا ذنوبنا يوميا وتقصيرنا وقارناها بنعم الله علينا لبكينا. وقد قيل: عجبت لمن عرف أن حياته من الله، رزقه من الله، عافيته من الله، ستره من الله، أمنه من الله، أمواله من الله، نومه من الله، يقظته من الله، طعامه من الله، شرابه من الله، أهله، أحبابه، أصحابه، من يحبهم، من يحبونه، كل هؤلاء من الله، كل ما حوله وكل ما هو فيه من الله. كيف لا يحب الله المحبة الحقيقية ولا يطيعه حق الطاعة؟ بل ويتجرأ على معصيته، بل كيف ننشغل بنعمه عنه سبحانه، أو ربما نستعين بنعمه على معصيته. كيف نفعل هذا بحق الله وهو لما نذنب نجده غفارا، ولما ننكسر نجده جبارا، وإذا مرضنا نجده شافيا معافيا، وإذا ابتلينا كانت كفارة للذنوب وعلو في الدرجات وقرب منه سبحانه. ألا يبكين حياء منه عفوه وحلمه ورحمته وكرمه؟ أما آن الأوان لنا أن نقبل عليه سبحانه، وهو من يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني نسيا أتيته هرولة. أحبتي في الله، السلف الصالح كانوا رحمهم الله توجل قلوبهم حتى عند تلقي نعم الله. فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي يوما بطعام فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردا، وقتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردا، والله لقد خشيت أن تكون قد عزلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم راح يبكي. وبعد هذه الوقفة مع النفس، أختي الحبيبة، أخي الكريم، لعلك تجد دموع الخوف اختلطت بدموع الرجاء، بدموع الحب، بدموع الحياء، حتى لو كانت لا زالت في القلب ولم تخرج على العيون. دموع الخوف من سوء الخاتمة بسبب هذه الأوزار والآثام والهفوات والزلات، ودموع الرجاء لأن من أنعم ابتداء سينعم انتهاء، ومن أعطى بلا سؤال لم يدخل مع السؤال والإلحاح فيه، ودموع الحياء من رؤية هذا الحشد من المعاصي والذنوب في مقابل تلك النعم التي لا تزال تتوالى، ودموع الحب لأنه يستحق سبحانه أن يمتلئ القلب وتفيض العيون من حبه جل جلاله. أختي الحبيبة، أخي الكريم، ومن كمال الحب أن تقف بين يديه سبحانه في أحب الأوقات إليه، في جوف الليل فتطلب المغفرة وتسأل الحاجات وتناجيه. فقد سبق أهل الليل بليلهم، وسبق أهل البكاء ببكائهم، أما آن لنا أحبتي أن نلحق بهم؟ بل ونتبع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرنا في لقاء سابق كيف كان قيامه صلى الله عليه وسلم تفكر وخشوع وبكاء. وعلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم سار خلق كثير، وفيهم قد قيل: يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الواد للهطال. فهذا أبو سهل الصعلوقي يقضي ليله قائما مصليا بين يدي الله، ثم إذا سهت عينه قليلا قبل الفجر يعاتب نفسه إذا سمع الحمام قائلا: أنام على سهو وتبكي الحمائم، وليس لها جرم ومني الجرائم، كذبت لعمر الله لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. حقا، لو صدقنا في حبنا لله، في خوفنا من الله، في رجائنا بالله لبكينا، فلا عجب أن يكون كل من ذكر الله خاليا وفاضت عيناه في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. اللقاء المقبل أحبتي في الله سيكون إن شاء الله لقاءنا الأخير مع السبعة الذين يظلهم الله. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاقوا الحرام، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعا. Thank you.